في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ الدرس هذه الليلة بكتاب الراغب الأصفهاني في فصل في كيفية بيان القرآن. تفضل الشيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: فصل في كيفية بيان القرآن. اعترض بعض الناس فقالوا: كيف وصف القرآن بالبيان؟ فقال تعالى: هذا بيان للناس، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال: بلسان عربي مبين، وقال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وقد علم ما فيه من الإشكال والمتشابه وما يجري مجرى الرموز، نحو قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقد وصفه تعالى بالمتشابه وبأنه لا يعلم تأويله إلا هو. فالجواب أن البيان المشروط فيه إنما هو بالإضافة إلى أعيان أرباب أهل الكتاب، لا إلى كل من يسمعه ممن دب ودرج. فقد علمنا أن ذلك ليس ببيان لمن ليس من أهل العربية، ثم أحوال أهل العربية مختلفة في معرفته، ولو كان البيان لا يكون بيانا حتى يعرفه العامة لأدى إلى أن يكون البيان في الكلام السوقي والعامي، أو إلى أن لا يكون بيانا بوجه، إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيان، وبالإضافة إلى آخرين ليس ببيان. وقد علم أن قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، من أشرف كلام، ولا حظ في معرفته لمن لم يتوفر نصيبه من البلاغة. وكذلك قول الشاعر: فاقطع لبانة من تعرض وصله، وقول الآخر: وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، من أفصح كلام ولا يعرفه جميع الأنام. ثم إن القرآن وإن كان في الحقيقة هداية للبرية، فإنهم لن يتساووا في معرفته، وإنما يحيطون به بحسب درجاتهم واختلاف أحوالهم. فالبلغاء تعرف من فصاحته، والفقهاء من أحكامه، والمتكلمون من براهينه العقلية، وأهل الآثار من قصصه ما يجهله غير المتخصص بفنه. وقد علم أن الإنسان بقدر ما يكتسب من قوته في العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه، وعلى ذلك أخبار النبي عليه السلام. ولهذا قال عليه السلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاعتراض الذي ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى فيه إشكال من جهة ما أورده من الآيات، فبعضها مرتبط بالمعنى وبعضها مرتبط بما تؤول إليه حقيقة هذه المعاني. فعدم فك الأمرين رجع إلى أن المراد بالبيان هنا هو البيان العام للقرآن، ولهذا يمكن نقول إن لفظة بيان القرآن أوسع من لفظة بيان معاني القرآن أو تفسير القرآن. فلفظة بيان القرآن تشمل كل ما يتعلق بآي القرآن، وهي أشبه ما تكون ببيان جميع ما يتعلق بألفاظه. فمن ما يتعلق بألفاظه بيان المعنى، ومما يتعلق بألفاظه ما وراء بيان المعنى. وعبارة أنه يجري مجرى الرموز هذه فيها نظر، فليس قوله وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت مما يجري مجرى الرموز، إلا إن كان رحمه الله يحكي قول قائل بأنها تجري مجرى الرموز، وإلا فكلام الله سبحانه وتعالى كما هو مقرر ذكره ابن عطية وغيره منزه عن الرموز والإلغاز، فلا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى مثل هذا. وقوله ما أنزل على الملكين، نعم وقع فيها إشكال بين المفسرين، لكن لا تخرج عن أن تكون بينة المعنى يدركها قوم ويجهلها آخرون. وليس الحديث الآن عن التفصيل فيما يتعلق بهذه الآية، لكن المقصود أن الحق فيها لا يخرج عما قال المفسرون، وكل أقوال مبنية على معرفة معاني هذه الألفاظ، وعلى أن هذين ملكان نزلا من السماء على الصحيح، وحصل منهما ما حصل فتنة وابتلاء لبني آدم، ولله أن يبتلي عباده بما شاء كما ابتلاهم بالكفر ويبتليهم بالدجال، وهم من أعظم الفتن التي ابتلى بها العباد. فلا إشكال أن ينزل ملكين فيبتلي بهما عباده. وما ذكره هنا من أنه ليس بيانا لمن ليس من أهل العربية ملحظ مهم، وهو أن استشكال المستشكل الذي لم يتقن العربية أو كان جاهلا بالعربية لا يعتد به، يعني لا يعتد به. ولو وقع هذا الاستشكال من عرب الجاهلية الذين كانوا ينايون محمدا صلى الله عليه وسلم لكان، ولكنه لم يقع، مما يدل على أن ما يتعلق بعربيته ليس فيها خلاف بين المسلمين والكفار الذين سمعوا هذا القرآن، فلم يستشكل أحد منهم ما يستشكله المتأخرون. وسبقا ذكرت لكم قاعدة مهمة في ذلك، وإن كل استشكال على هذا الوجه لم يستشكله كفار قريش فإنه لا مقام لاستشكاله. إن كل ما يتعلق بعربية القرآن مما لم يستشكله كفار قريش فإنه لا مقام لاستشكاله، لأنهم عرب خلص وكانوا أحرص على الطعن في القرآن ممن جاء بعدهم، ولهذا لم يجدوا إلا أن يقولوا أساطير الأولين، أو يقولوا قول ساحر قول كاهن أو قول شاعر كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. أيضا البيان الذي في القرآن لا ينزل إلى الألفاظ السوقية والعامية، وإنما هو من أعلى البيان، ومعنى ذلك أن عدم إدراك العامة له لا يخرجه عن كونه بينا، لا يخرجه عن كونه بينا. وذكر مثالا في قول في أمة ثقفنهم في الحرب الآية، لكنه لم يبين وجه البلاغة في هذا المقطع الذي ذكره، ولعله ذكره في تفسيره إن كان وصل إلى هذا المقطع. وهنا ذكر أمرا مهما جدا في قوله ثم إن القرآن وإن كان في الحقيقة هداية للبرية فإنهم لن يتساووا في معرفته، وإنما يحيطون به بحسب درجاتهم واختلاف أحوالهم. وهذه قاعدة معروفة وظاهرة في أن الناس لا يتساوون، حتى العلماء لا يتساوون في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قرر ما يسمى بالمتشابه النسبي، في أن يقع اشتباه على قوم في معنى ويعلمه غيرهم، ويقع اشتباه على آخرين ويعلمه غيرهم. فهذه قاعدة مقررة وهي التي يشير إليها هنا. ثم قال بعد ذلك: فالبلغاء تعرف من فصاحته، والفقهاء من أحكامه، والمتكلمون من براهين العقلية، إلى آخر ما ذكر. وهو إشارة إلى أنه ما جاء قوم ممن برع في علم إلى القرآن إلا ووجدوا فيه ما يغنيهم، وجدوا فيه ما يغنيهم. وسبق أيضا تقرير قاعدة مهمة جدا، وهي أن من جاء إلى القرآن من أهل هذه العلوم بمقررات سابقة وقواعد مقررة عنده، وأراد أن يصرف أو أن يفهم القرآن بناء عليها ويصرف القرآن إليها، فإنه سيقع في التحريف لا محالة. وهذه قاعدة مهمة أن ننتبه لها. فالمتكلمون إذا جاءوا إلى القرآن بقواعدهم الكلامية ونظروا في القرآن، فإنه سيقع عندهم في بعض استدلالاتهم خطأ، والسبب في ذلك هو أنهم انطلقوا من قواعدهم إلى الآيات، ولم ينطلقوا من الآيات إلى ما يستنبط منها. فهذه قضية مهم أن ينتبه لها. وسبق التنبيه على أن من ما يجعل أو من أسباب الخطأ في فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى أو ما يستنبط منه هو وجود المقررات السابقة في الذهن. فإذا جاءت الآية مخالفة قطعية لمقرر سابق عنده، فإنه إما أن يتجاهل الآية، وإما أن يتأول الآية حتى يصل بها إلى التحريف. وقد يأتينا مثال في سورة الشرح إشارة إليه إن شاء الله في هذا المقام، في أن المقرر السابق يؤثر على فهم القرآن. ولا شك أنه لا يمكن الانفكاك التام من المقررات السابقة، لكن يجتهد المسلم في أن يكون الأصل عنده هو الآية وما تدل عليه ظواهرها، ثم ينطلق بعد ذلك إلى تقرير ما يستنبط منها من فوائد وأحكام وغير ذلك. أما إذا كان العكس فإنه بلا ريب سيقع عنده هذا الإشكال. وإذا سبق تقريره فلا نعيده، وأطلنا فيه كثيرا وذكرنا أمثلة من أسلوب الإعراب البصري، وأنه كان مثالا على ذلك، وكذلك أمثلة في الإعجاز العلمي وكانت مثالا على ذلك. وذكر لنا الآن الراغب المتكلمين يعني أشار إليهم، وسبق أيضا التنبيه أيضا على مثال في هؤلاء. وكذلك الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام سبق أيضا التمثيل بأمثلة لهم في فهم القرآن من خلال الفلسفة، وأن كل هؤلاء وقع عندهم أمر مشترك، وهو تقرير أمر قبل الدخول إلى القرآن ثم تفسير القرآن عليه. فصار الأصل هو القاعدة المقررة عندهم، والفرع هو القرآن، فوقع بذلك الاختلاف. لعلنا نقف عند هذا، لأن الموضوع التفسير والتأويل طويل ويحتاج إلى تفصيل، فنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالفرق بين التفسير والتأويل. ولعل إن شاء الله أفصل فيه بإذن الله وأبين المشكلات الواقعة في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.